اسبوعين او اسبوع. نعم. هل يعتبر ليل؟ لان الصلاه تقدر. هو ليل اي نعم. هو ليل. لكن عاد الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام اقتلوا لها قدرها. فالظاهر ان نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا حسب الصلوات.